السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. هو بعد نواصل الحديث بحول الله وقوته مع مدرسة الروضة النبية شرح الدرر البهية على منهج الإمام البغدادي محمد بن علي الشوكاني طيب الله ثراه. وصلنا بحول الله وقوته من أبواب كتاب الصلاة إلى باب صلاة الخوف وما بعد. قال: صفة يومئذ قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفة وكلها مجزئة. وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراجل والراكب ولو إلى غير القبلة ولو بالإيماء. ده كل اللي اتقال في نظم الدرر في متن الكلام على صلاة الخوف. تحت عنوان صفتها قال: قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفة. قيل على 16 وقيل 17 وقيل 18 وقيل أقل من ذلك، وقد صح منها أنواع. قبل ما نخش في تفصيل الكلام معنا فائدة نكتبها على هامش الكتاب في مدخل الكلام على البحث. يقول: فإذا صلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. صلاة الخوف ثابتة بالكتاب لقول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأخذت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم مع قراءة الآيات. والسنة هنسمع الروايات التي وردت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الخوف. والإجماع حكاه غير واحد من أهل العلم على أنها مشروعة في الجملة، إلا أنهم مختلفوا في مسألة: هل تشرع على صفتها بعد موت النبي ولا ده مخصوص في زمن النبي؟ عامة العلماء اختلف مخالفا على أنها تشرع على صفتها كما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن إمام واحد يصلي بطائفتين على التختيم الذي سنراه، إلا ما كان من أبي يوسف من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وخلافه يعد في الخلاف الشاذ لأنه مسبوق بإجماع من قبله. إذا خلصت الإيه؟ الموقف. يبقى بنقول صلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من غزوة، إلا أن ثمة خلافا في مشروعيتها بعد النبي على قولين: الأول أنها مشروعة إلى آخر الدهر تصلى بعده صلى الله عليه وسلم بإمام واحد على ظاهر الآية، وينقسم الناس إلى طائفتين، وهذا القول أجمع عليه صحابة النبي وعليه عامة فقهاء المسلمين من التابعين ومن بعدهم، وشك في ذلك من أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله، فقال: لا تصلى بإمام واحد بعد النبي. وقد حق الإمام الوزير بن غبيرة من أئمة الحنابلة في كتاب الإصحاح عن معاني الصحاح الإجماع على أنها تصلى على صفتها لم تنسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. تقال شيخوخية القصة بتاع صلاة الخوف هنا في كلام العلامة الشوكاني رحمه الله. فمنها أنه صلى الله عليه وسلم صلى بكل طائفة ركعتين، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان. وهذه الصفة ثابتة في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم ورواه موصولا مسلم رحمه الله تعالى. ومنها أنه صلى بكل طائفة ركعة، فكان له ركعتان وللقوم ركعة. وهذه الصفة أخرجها النسائي بإسناد الرجال والثقات، وقد صحح إسنادها العلامة الألباني رحمه الله تعالى. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم جميعا فكبر وكبروا وركع وركعوا ورفع ورفعوا ثم سجد وسجد معه الصف الذي يليه. وقام الصف المؤخر في نحر معلوم، فلما قضى النبي السجود سجدتين وخروج بينهما والصف الذي يليه نفس الصورة، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقام، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم وفعلوا كالركعة الأولى، ولكنه صار الصف المؤخر مقدما والمقدم مؤخرا، ثم سلم النبي وسلموا جميعا. وهذه الصفة ثابتة في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومن حديث أبي عياش الزرقي عند أحمد وأبي داود والنسائي وإسناده صحيح. صورة زي دلوقتي، إما أن يكون العدو في وقت صلاة الخوف في وجهة قبلة إلا هي، والعدو الناحيات تمام؟ فهيبقى كل الجيش سواء كانوا حماة أو مصابين كله وش كده. هذه صورة. صورة ثانية أن يكون القبلة في جهة والعدو مضاد لجهة القبلة، فلا بد من انقتام الجيش في الجهتين مختلفتين. يبقى أنا دلوقتي أتصور صورة، صورة الجيش هيصلوا مع بعض فرقة واحدة أو فرقتين في اتجاه واحد، أو إن الجيش هيصلي فرقتين، واحدة في جهة تقف تحرف وشها للعدو وظهرها للقبلة، وفرقة ثانية مع النبي أو مع القائد بعده صلى الله عليه وسلم على الصلاة. طبعا لما يبقوا المسلمين منفصلين عن بعض الامر سهل، هيقف يصلي بالناس وجهه تلك ركعتين، الله اكبر قراءه، ركوع رفع سجود قعود سجود قيام، الركعه الثانيه يتشهد ويقعد على جثه التشهد ما يسلمش، وهم يسلموا ويمشوا يروحوا يبعثوا الناس اللي هناك، يجوا يروحوا الامام واحد، اللي كان بيصلي يروح يدافع، واللي كان بيدافع يرجع يصلي لنفس الامام ويصلي ركعتين الباقيتين ليه، فتكون الاوليان له فريضه والاخريان له نافله. وده برضه من جمله الادله اللي بيستدل بها على جواز صلاه الايه؟ المشترك خلف المتنفر. واضح الامر؟ ولكن قد ننازع في هذه الصوره، بعض الناس يقول لمين قال لك انها نافله؟ نحن هنقول ان صلاه الخوف ركعتين ركعتين تمام غير قصد. حديث عمر بن الخطاب عند مسلم رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: فرض الله الصلاه على لسان نبيكم صلاة الفجر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، وصلاة الخوف ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. فيبقى هنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أو القائد يصلي بهم الركعتين الأوليين دول إيه؟ دول صليب بالنسبة له. وما فيش إشكال مع الصليبة الأولى، مفترضين خلف مفترض، والإشكال هيجي بقى إن مفترضين خلف متنفل. ويشهد لها حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه اخذناها في باب الامامه قبل كده، كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الاخره ثم يعود فيصلي بقومه، هو صلى خلاص. وقبلها النبي ان يصلي الرجل صلاه في يوم مرتين، يبقى هيصلي ايه بقى بالناس؟ نفل في يوم ايه؟ وطبعا رفض كان عمر يعني معاذ رضي الله عنه وارضاه ياخذ راحته خلاص، يقرا بالناس بنحو سوره البقر، الناس طول النهار عمال تلف في الشمس على قد عيشها، ناس ترعاها وكلام من كده، لا يعني ده كلام ركعتين للبقر، راح الراجل انسلى وصلى بنفسه، انتوا عارفين قصه المعنى. فده بنقول عشان اشكاليه صلاه المفترضين خلف المتنفل فيها اشكاليه عند بعض العلماء السلف المخالفه، تمام؟ فمن ادله جواز صوره الاختلاف بين الامام والمأموم صلاه الخوف على التفسير للقول. طيب الإمام جاء العدو جاء القبلة، تمام كده؟ فالجيش كله هيصلي مع الإمام. الصفة الثانية اللي احنا قلناها دي يومين هنصلي صلى بيهم جميعا، فكبر صفين اثنين كبار الصحراء فاضية بقى، انت بتصف من هنا لحد آخر الدنيا. بيصلي خلف الإمام، الله أكبر، كل الإمام والصف الأول والصف الثاني بيكبروا مع بعض، قراءة يصلون ركوع يركعوا رفع يرفعوا سجود ينزل الصف الأولاني بس، تمام كده؟ سجود يقعد يقعد صف الاخراني بعد سمع الله لمن حمده واقف ما اتحركش خلاص كده؟ طول في سمع الله لمن حمده وسابت الحراس صلوا الحراسه مع بعض. طبعا صلوا الحراسه مع بعض يعني ايه؟ بص راسه بص الصلاه عمال يراقب ويشوف هنا ويقرا يقفوا يرجعوا كلهم يرفعوا كلهم ينزلوا بالصف اللي ورا النبي والاخراني مستقيم. بعد ما النبي يخلص الصف الاولاني ويسلم يروح دور ركعين ورا ومخليين الثانيين ايه يكملوا السجده بتاعتهم. شوف ايه ثاني؟ انه صلى بهم جميعا فكبر وكبروا وركع وركعوا ورفع ورفعوا ثم سجد وسجدوا وسجد معه الصف الذي يليه وقام الصف المؤخر من اهل العدو على صفه كما هو. فلما قضى النبي السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود، نزلوا سجدوا خلصوا السجدتين وقاموا وبدلوا الصفوف ثم تقدم الصف المؤخر وتاخر الصف المقدم وفعلوا كالركعه الاولى، ولكنه قد صار للصف المؤخر مقدم فصار الصف المؤخر مقدما والمقدم مؤخرا. ثم سلم النبي وسلموا جميعا، وهذه الصفه ثابته في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر ومن حديث ابي عياش الزمخي، ومنها صورة جديدة برضه أنه صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة للعدو ثم انصرف، صلى ركعة واحدة بس وتشهدوا مش وقام في مقامه أو وقاموا في مقام أصحابه مقبلين على العدو وجاء أولئك ثم صلى النبي ركعة ثم سلم ثم قضى هؤلاء ركعة. وهذه الصفة ثابتة في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. عمل إيه؟ سورة وقفة، صلى ركعة بناس بس، تمام، وبعدين ظل واقفا، قضى لنفسه ركعة وش بعد التنين، صلى بهم ركعة وظل جالسا وقضى لنفسه ركعة وسلم. خلاص كده بيقول لنا بعد كده بقى: ومنها أنها قامت مع النبي طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة، فكبر فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو، ثم ركع ركعة واحدة، وركعت الطائفة التي معه، ثم سجدت فسجدت التي تليه والآخرون قياما مقابل العدو، ثم قام وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما هو، ثم قاموا فركع ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه، ثم كان السلام فسلم وسلموا جميعا، فكان لرسول الله ركعتان وللقوم لكل طائفة ركعتان. وهذه الصفة أخرجها أبو داود والنسائي وأحمد رحمه الله تعالى. هنا عندنا بنقول فإذا كمان ذكرها الإمام ابن عبد البر في التمهيد: السنة المجتمع عليها أن يقضي المأمومون ما سبقوا ما سبقوا به بعد الإمام. ده هو الإجماع. السنة المجتمع عليها أن يقضي المأمومون ما سبقوا به بعد سلام الإمام. فإذا أخرى ذكرها صاحب المغني رحمه الله تعالى من قدامة يقول: وإذا قرأ يعني الإمام، وإذا قرأ قبل مجيئهم ثم ركع عند مجيئهم أو قبله فأدركوه راكعا ركعوا معه وصحت لهم الركعة مع ترك السنة. يعني الناس مش عايز بقى لكن عجل هم فيه أرسالا، ففي ناس ممكن تيجي تلحقه واقف وفي ناس تلحقه ركع، يعني كانت القراءة انتهت كلها، فهيعتد بالركعة ولا لا؟ يعتد حتى في صلاة الخوف معتد بها. بيقول: وإذا قرأ يعني الإمام قبل مجيئهم الفرقة الثانية ثم ركع عند مجيئهم أو قبل مجيئهم فأدركوه راكعا وركعوا معه وصحت لهم الركعة ومع تركيه السنة. هو فاتتهم بس حتة الايه؟ سنة الانتظار، أو فاتتهم سنة الإدراك قياما. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعة وطائفة وجاه طائفة وجاه عدو، ثم ثبت صلى الله عليه وسلم قائما فأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وجاء العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته فأتموا لأنفسهم فسلم بهم صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفة ثابتة في الصحيحين من حديث سهل بن أبي حكمة. وإنما اختلفت صلاته صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف لأنه كان في كل موطن يتحرى ما هو أحوط للصلاة وأبلغ للدراسة، وده من باب إيه؟ موازنة المصالح، مصلحة الصلاة ومصلحة حراسة المسلمين الجن، مش عايز تستشهدوا هتموتوا خلاص، لا مش اسمها هتموتوا خلاص، لكن قول من مات لتكون كلمة الله هي العليا. ورجل قام إلى إمام جائر فنهاه وأمر بذلك فقتله، يعني لا وصول إليه إلا بذلك، تمام، عشان يوجهه إلى أمر الله سبحانه وتعالى. وإحنا قلنا إن المسألة الاستشهاد في سبيل الله ليس مجرد إنك تروح تموت وبس، لا، إحنا بنتكلم إن الموت إذا لم تقم قائمة الإسلام إلا بدمائنا فلتلقى الدماء، إنما هتبقى موت وخلاص ديار، يعني أنت هتموت والسلطان الكفر هيتسلط على الرقاب والمسلمين هينزلوا بالجزم، يبقى خلينا ما يقتلوش ولا ده منتحري. عشان كده الصحابه رضي الله تعالى عنهم في سياسه الكفر والفرد ده شيء ما فيش فيه كلام كتير، مسلمات فاهمين ان المقصود ان تفدي دينك بدمك، الا ان ياخد سنه في داون الا بالدم، طب في وسائل ثانيه خلاص سنه الدم في الاخر، واضح الامر. والى النبي صلى الله عليه وسلم وفيها اكثر من انك تموت ولا لا، الجماعة توكلوا على الله كده والحمد لله، ما هي إلا ضربة وألقى الأحبة محمدا وحزبه وإلى هب للنبي خلص الموضوع، مش كلام ده، مش كلام الله ده بيخل باركان الصلاه وواجبات الاتباع لاجل حفظ دماغ الناس. افهم المساله دي ناقصه مسلمات مستلمه جيل بعد معاهد ادم عليه السلام. انا قلت لكم فرق بين المبدا والموقف، فرق بين المقصد والوسيله. المبدا حفظ الدماغ، الموقف بقى تصلوا جماعه تصلوا وحدانا وشك للقبله وشك للحيطه، المهم ان دماغ الناس تحفظ. فده مقصد تلف وتدور وتحفظ تمام. الكفار المطلوب انك تحفظ دماغهم كمان، بدليل ان انت لما تيجي تدعوهم تدعوهم الاول ايه بالاسلام، جابوها من اصلها ودخلوا الحمد لله رب العالمين بما لا تنسى. وزي ما احنا قلنا ان التنفس ده مهم جدا، وانت بتقرا في سوره النبي عدد المصابين القتلى من كلا الفريقين 27 غزوه 1.5% من الفريقين. جيوش وغزوات ومغامرات ومفارس اسلاميه ووقفات والدنيا كلها، كل اللي ماتوا 1284 واحد. من هنا وين؟ من ساعه ما الاسلام شرع شرعا جاء لحد ما النبي مات، اخر غزوه غزاها رسول الله باخر عمليه بعد فيها الصحابه كلهم. مش تقول لي حرب من حروب الوحده في تاريخ العالم المعاصر عدد القتلى يساوي 331% من عدد المقاتلين. يعني ثلاث اضعاف المقاتلين، من 15 مليون اللي كان ب 50 مليون 54 مليون و 800,000 عدد قتلى الحرب العالميه الثانيه. 54 مليون دوله ماتت، 54 مليون و 800,000 ودوله دوله لها وضعها، ما تقولوش بقى الامارات والبحرين والعزه الصغيره دي. ها؟ قلت لكم مره كان مره الملك الحسن زمان ابو عبد الله الملك حسين بتاع الاردن ابو الملك عبد الله كان رايح مش عامل الف الصين، فبيكلموا خشون البلدين وبتاع، فالامبراطور الصيني بيقول له عدد سكان الاردن كام؟ قال من غير المغتربين يعني هم بتاع مليون و 500,000 جنيه. طب انتوا مش هتعيشوا معاك ليه؟ ما هو فين يعني؟ ما عندك شركه من الشركات عدد العمال عندهم مليون عامل عادي، ده دول ناس موظفين في شركه كمان. تقول لي مليون و 300,000 300,000 شايفين بالشارع اللي وراها دي واضح الارض. فهنا الاعداد الرهيبه دي بنقول خراب مستعجل، لما تبقى مثلا حرب واحده بس الحرب العالميه الثانيه المقاتلين 15 مليون و 300,000 دول متضربين، دي جيوش الناس بتقاتل على دبابات وبحريه وقشاه وكل الاسلحه. اللي ماتوا قد دول ثلاث مرات، لان مش دول بس القتل كان في صفوفهم، ده عم وطن في العزل والنساء والاطفال والعجائز والمرضى والمساجين والفلاحين والناس كله اتخرب كله. شوف اخلاق الحرب في الاسلام واخلاق الحرب عند ادعياء الاسلام. فانا اقول لك لما تيجي تقنن اي فصيل بيدعو من جهاد شوف رصيد الدماء عنده قد ايه؟ تعرف ايش؟ 25,000 قتيل سوري معظمهم من النساء والاطفال والعزل، ملوش علاقه بالمجاهدين خالص الا في النادي اليسير. وهو بيتعامل مع المجاهدين بيشفي، يعني بياخد راس الطيب. اخر من اخر سوريا بعدين بعت لي صور المقاتلين تلاقي الشيخ الالباني اللي مات متصفيين بالواحد، يعني بيتنقى تفجير تصفيه خش عليه بيت يقطعه جوه ويمشي. انما سيبك انت ليه؟ عشان الجهاد يتفركش مفتوح يقعد يموت في دول ما حد غيرهم، انما لو بوظ الراس وقع خلاص. بقول لي طلبه علم ناس، يعني بقول ناس شغاله في الدعوه بقى 30 سنه قبل الثوره السوريه اللي اتقدم على ايدي داعش بالاسم والصور والعمليات والتواريخ والاماكن اللي اتقتل فيها. واقول جهاد اسلامي، جهاد اسلامي، جهاد اسلامي انتوا بتقتلون اهل الاسلام وتدعون اهل الاوثان زي ما النبي قال بالظبط، يعني نسخه للكربون. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم هنا حريص على الدماء اللي من معه قد ايه، وعلى دماء حتى الكفار ما كانت هذه لتقاتل. يا اخي والله الواحد هو بيقرا قول الله عز وجل واذا الموءوده سئلت باي دم قتلت. هذا سؤال بسيط، هي الموءوده اللي في زمن النبي؟ كان في وقت زمن جاهلية، كان في زمن جاهلية القرآن يسجل المشهد ده. طب ما يروحوا بتوع الجاهلية في داهية تاخدهم ايه؟ مش لا أرواح بريئة. أي نعم كفرة بنت كافر سليمة الكفر، بس دي ذنبها ايه؟ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وده مش تحرر، ده تصفية شخصية جوه الأسرة كده ومرفوض. دم دم لا ذنب لها، تقتل ليه؟ وهي كافرة من كافرين. تمام؟ ما كانت هذه لتقاتل وهي في ارض الكفر، يعني ممكن تكون كجال معركه بتعمل اي شغل بس النبي ما شافش. تعمل اي شغل يهدر دمها، ينقلها من حيز معصوم الدم بالايه؟ بعدم الاهليه للقتال كالنساء والاطفال الى مهدرج دم بالمشاركه، واقف على ارض القتال اهو، واحنا قتلناك على سن نومك، ده ارض القتال. ومع ذلك قال النبي مبدئيا ما كانت هذه لتقاتل. فانت تقول لي جهاد اسلامي واللي انت بتصفي فيهم اطفال او نساء، واضح؟ وكل النساء اللي بتكون عندك من اهل الكلام مش تاجرات ولا عائلات ولا حاجه يعني، وكل كبار السن اصحاب ليحه واصحاب صلاه، والله ما انت عارف يقول له والله اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله موجود، ما انت اللي يقطع القلب، تمام؟ والتانيين يقولوا دول اطفال معك ومنهم دول صغيرين ولا صاحبك ما بيفهمش عربي. ما هو الاشكاليه ان دول اعادي مش فاهمين حق. وامير المؤمنين قال وامير المؤمنين عاد، وكيف اللي خدناه من امير المؤمنين عانى مركب عانى بصائر عامه بسيطه مش عامه بصائر. فشوف ان كل اللي عمله ده علشان ايه؟ علشان حفظ مبالغه في الحراسه عن دماء المسلمين اللي طالعين من بينهم يكتبون احدى الحسنيين اما النصر اما الشهاده. انما الشهاده مش رمي بالها كده على الاسلام، لا. قال وكلها مجزئه لانها وردت على انحاء كثيره، وكل نحو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو جائز يفعل الانسان ما هو اخف عليه. فده تفسير مصلحي. شوف الاصلح وشوف الاخف على المقاتلين معاك، وشوف الانسب لخطه الحرب، واختار عندك ست نماذج صح عن النبي او اكثر من ست نماذج صلى الله عليه وسلم. قال فهو جائز يفعل الانسان ما هو اخف عليه واوفق به المصلحه حال تلك كذا في الحجه حجه الله تعالى للشيخ ولي الله الدلوي. اقول صديق حسن خان من زعم من اهل العلم ان المشروع في صلاه الخوف ليس الا صفه من الصفات او ليس الا صفه من الصفات الثابته دون ما عداها فقد اهدر شريعه ثابته. فقد اهدر شريعه ثابته وابطل سنه قائمه بلا حجه نيره. وغالب ما يدعو الى ذلك ويوقع فيه قصور الباع وعدم الاعتناء بكتب السنه المتفرقه. فالحق الحقيق بالقبول جواز جميع ما ثبت من الصفات. وقد ذكر هنا او ذكر هنا صاحب المتقى من صاحب المتقى مجد بن تيميه رحمه الله انواعا هي حاصل ما ذكره المحدثون مما بلغ الى رتبه الصحيح وتم صفات اخرى ليست ببالغه الى تلك الرتبه. فان قلت ما الحكمه في وقوع هذه الصلاه على انواع مختلفه؟ قلنا امران. الاول اقتضاء الحادثه لذلك، ظروف تقتضي كده، والمقتضيات مختلفه. ففي بعض المواطن تكون بعض الصفات انتفى من بعض لما يكون فيها من اخذ الحذر والعزم للحذف ما يناسب الخوف العارض. فقد يكون الخوف في بعض المواطن شديدا والعدو متصلا قريبا او قريبا، وفي بعض المواطن قد يكون الخوف خفيفا والعدو بعيدا. فتكون هذه الصفه اولى بهذا الموطن وهذه الصفه اولى بهذا الموطن. الامر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم فعلها متنوعة إلى تلك الأنواع لقصد التشريع وإرادة البيان للناس. وأما صلاة المغرب فقد وقع الإجماع على أنه لا يدخلها القصر، صلاة الركعات. ووقع خلاف هل الأولى أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين والثانية ركعة أو العكس؟ ولم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم بما لا اجتهاد القائد اللي تعمله. المهم في النهايه تصلي بالطائفتين، واحده تاخد ركعتين والثانيه واحده او العكس، انت حر. الموضوع هذا اليك لا نص فيه. فهذا من مناطق الاجتهاد مما وسع الله فيه على العباد فلا نضيق على انفسنا. وقد روي ان عليا صلاها ليله الهرير، وده نوع من المعاني كان ايه؟ في طريق علي بن ابي طالب رضي الله عنه. قال واختلفت الروايه في حكايه فعله كما اختلفت الاقوال، والظاهر ان الكل جائز. وان صلى لكل طائفه ثلاث ركعات فيكون له ست ركعات وللقوم ثلاث ركعات فهو صواب قياسا على فعله في غيرها. وقد تقرر صحه امامه المتنفل بالمفترض كما صح. لكن الاغلبيه فيها نظر، ليه؟ لانه ما صلاش اي لدوى ثمانيه. وصلى اربع ركعات، اثنين فرض واثنين نعم، فكونك ان انت هتشفع الوتر فتصلي ست ركعات، لا. احنا عايزين اهو النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال المغرب وتر النهار. فانت هتشفع هتخلي المغرب ست ركعات، ما هو وتر النهار ثلاثه، هتصلي ثلاثه لكل طائفه. يبقى انت صليت كام؟ سته. فاظن ان القول الذي انتهى اليه اختياره رحمه الله لا يخلو من نظر لمصادمته لحديث النبي فيما ارى، وقد اكون مخطئا والله تعالى اعلم واعلم بالصواب، انه مصادم لقول النبي المغرب وتر النهار. تمام كده؟ والمعنى ان انت ما تشفعش الطلاق منها. فصليها ركعتين لاجل الامناع، تمام، لاجل انها تخرج عن سوره الويل، ولا تصليها اربعه، فبناء عليه ما تصليها سته. يعني من باب اولى واولى. تمام كده؟ ها؟ احنا قلنا كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في صلاه الايه؟ في صلاه الربعيه، كان صلى اربعه واربعه. لما هو نسبه ذلك طهر، وصلى اثنين واثنين او واحده وواحده. بمعنى انه لم يزد في عدد ركعات الصلاه قط، يعني يا واحده وواحده يبقى كده صلى ركعتين، يا اثنين واثنين وكده طلع من القصر للاتمام، ما زودش. تمام؟ هتقول اثنين نافله واثنين اثنين فريضه واثنين نافله متصلات على المذهب الحنفي، جواز شفع الفريضه بالنافله من غير التخفيف بينهما اذا جلس جلسه التشهد الاخير عند الحنفيه كده ينفع. يعني ممكن تصلي اربع ركعات وتقعد جلسه التشهد ما قلتش تقوم تقف تجيب اثنين كمان، يبقى سته كده هتتبرى تكتب على بعض. الكلام ده فيه نظر، يعني الكلام ده فيه نظر. تمام كده؟ واحنا مش عايزين نحط الحتت، الكتاب كتاب متوسط مش محتاج كلام كتير، فمش عايزين نرمي في السامع ولا الدارس وكل واحد يعني ايه دماغه راحت في حته من رايحين وراه اربع ناس. بنقول هنا دلوقتي كيفيه صلاتي عند اشتداد الخوف، المساله الجديده. فإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراجل والراكب ولو إلى غير القبلة ولو بالإمام. كده يا جماعة؟ لا خلاص خلص كده بقى. لقول الله عز وجل فإن خفتم، يعني إذا اشتد الخوف أكثر من ذلك فرجال أو ركبان. رجال جمع راجل يعني على رجلها. صلاة الماشي بيسموها صلاة الطالب والهارب. يعني واحد بيطرد واحد متعرضة للحق له ظالم يتبع المثال حضرات وقت الصلاة وصاحبك بيجري والوقت مستمر، فرض نص قطر من بعد المغرب بيجري ورا لحد ما عندش هتخش. يعني ايه؟ انت ليك واحدة من الاثنين، اما انك تجمع للظرف الطارئ عندما قال ان دي من مسائل الجمع وما تصليش المغرب فرض لما تنسى نهاية اجر وقت العشاء وتصلي المغرب والعشاء كما تأكل في الاجر قبيل تأكل. واما ان انت تصلي المغرب وانت تجري تومئ بالصلاة والركوع والسجود. وتنط من هنا ومن هنا وتروح وتستخفى وتكمل وتطلع وتروح وتخش وتحدي كمان كل ده، واللي قبلك تركبه اللي تعطل منك تلغيه وتنزل في المية وتعدي من الناحية الثانية. شفت ازاي كده؟ أكيد يبقى أنت هتصلي يعني هتصلي. واضح الأمر؟ وشوف أنت فقه الصلاة حتى الخليج أنت بتشتغل ما تتعلمش حاجة. اسمع صلاة الطالب والهادي. تقولوا ايه بقى؟ مسألة جميلة قوي في الفقهاء يذكرها في كتب الفقه. لو كان اللي هيخشى فوت الصلاة الطالب، هل له أن يصليها بمهل؟ ولا من هو أصلي وبعدين أكمل؟ قولان. قال لك لا، ما في نفس المسألة، ما هو خوف اللي بيجري زي خوف اللي بيجري وراه. المصلحة واحدة، يبقى له أن يصليه. قلت له لا، أصل هو أنت اللي طالب، يعني أنت ما أنتش، أنت اللي في إيدك تطلب وأنت اللي في إيدك تسيب. يبقى انت تنركب وصليها من ثبات ومن ركوع وقيام وسجود في الارض وبعدين يبقى انت لحقتها. فشوف انت هنا، انما في الهارب قالوا لا يجي. ليه؟ اصل مش باختياره، مش قالوا طب الخلاف استنى ثم اللعب على صلاته او على لي مثلا يقول معاك لا ما ينفعش، هو هيفضل بيجري غصب عنه عن التنزيل. هذه مسائل تتعلق باحكام الجهاد، يعني انت برضه خصوصا في الجهاد اللي هو بقى عمليات الايه؟ حرب العصابات، انت ما انتش حرب نظاميه، يعني انت هتروح تعمل عمليه لوحدك وهتيجي هتنقصر الصبر. تمام كده؟ يقول وان اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراجل والراكب ولو الى غير القبله ولو بالايماء الاشاره. طبعا ايماء وعينك تبص دماغك برضه، مش الايمان تحت تسبل وتخشع، لا هتروح دماغك طايره. يبقى انت ايه؟ بدون ركوع سجود زي صلاه الراكب. لو واحد راكب عربيه هو اللي سايق وعايز يصلي هيصلي ازاي؟ هو ايمان هو هناك على الطريق. هناك على الطريق تقسم فيه كده وتؤمن بالركوع وتؤمن بالسجود افضل منه هناك على الطريق كده. وتنقل وتنوش وتفرحل وتفوت وتعمل غرز، انت راح تسبق طبعا الموضوع سهل ان شاء الله. تقول هنا ويقول ويقال لصلاه الخوف عند ازدحام القتال صلاه المسايفه. أخرج البخاري عن ابن عمر في تفسير سورة البقرة بلفظ فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مسلم من قول عبد الله بن عمر بنحو ذلك. وقد رواه ابن ماجه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف صلاة الخوف وقال فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا وركبانا. هنا فإذا بقى في مسألة المشايخة دي المشايخة تتحرى كتير، ومعلوم أن الخطوات اللي هي مش أول حركة اللي هي مش من جنس حركات الصلاة إذا كثرت لغير مصلحة الصلاة أبطلت الصلاة إجماعا. نفضل الكلام ده مبطلت الصلاة مثلا، يعني واحد يتحرك حركة كثيرة لغير مصلحة الصلاة يخرج عن عقلية المصلي مبطلة. طيب دلوقتي هناخد فائدة تانية، أن ربنا سبحانه وتعالى جوز لنا المشي والجري والمسايفة. وتعرف مثلا يعني هتصد وترد وتنزل وتطلع وتقع في الارض وتبرد فوقه وانت بتصلي، تمام؟ ها صلاه جميله حتى كده ان انت قاعد بعزه والله صحيح، وان ربنا رضى منك كل ده. هو اللي شرع منك الصلاه وقوموا لله قانتين، هو اللي قال لك اعدينوا وصلوا، تمام؟ وهتمرغوا بعض بقى، هو يقعد مره وتقعد مره وتنزلوا من مكان فوق وتنزلوا في الميه الصلاه شغاله. ولكن غالبا الصلاة بتقل بقى كل ما يشتد الخوف والالتهاب الصلاة تقل، كما أثر عن أوزان رحمه الله تعالى. ودي مسألة بيطرحها أئمة الإيه الفقه، هل تؤثر شدة الخوف في عدد الركعات على قولين؟ الجمهور بيقول لا، لأن ربنا قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وده في اشتداد الخوف، ولم يعلم أن النبي صلى أقل من ركعتين أو ركعة وانشفع بالثانية مع المجموعة أو لوحده. لكن الأوزاعي رحمه الله تعالى إمام الأوزاعي ابن صاحب مثلا المستقيم بيقول إيه؟ صلاة الخوف صلاة القصر ركعتان، وصلاة العيد ركعتان، وصلاة الخوف ركعة تمام غير القصر. قال ركعة يؤمر بها على حصان على رجليه بيجري بينط بينزل بينصد بيرد، ركعة واحد يؤمر بها. يبقى الذكر والحمد لله رب العالمين فقط لا زيادة، للتكبير ركعة إيمان بتسبيح سمع الله من حمده، إيمان بتسبيح بسجدة وخلاص. يعني ممكن يصلي المغرب ركعة أقول في الصلاة كلها لا، ولو ده مش خاص تقول ده تمام غير خاص، ده من الأوزاعي فقط. واضح الأمر؟ إحنا بس عشان نشوف تصور المسألة والعلماء اشتريتنا إن إحنا محرومين من الجهاد الشرعي في أعمال نقول فواتير، ولا حتى شفناها أفلام فيديو حتى. طب احنا شايفين صورة فعلية للجهاد الشرعي حقيقة، كل الممارسات الصبيانية اللي بتنعمل دي والفرقعات وابو شعر طويل وبارودات الجهادي احسنهم حالا بيردوا عدو محتل، وفي عمليات فردية عمليات حرب عصابات، احنا مش حرب نظامية جيش وجيش وقبلة ومفيش كده، ما حصلش واضح الامر. فاحنا عمالين نتخيل بنسرح يعني، ربنا يرزقنا الجهاد الحقيقي. فالشاهد العلماء بيتكلموا بقى في هذه المشايخة مسألة بيقولوا ايه بقى؟ الإمام النقدامة يعني استدل بهذه الصلاة قاعدة قلناها بكده، بيقول ما صح في الصلاة مع يسيره للعذر مع كثيره للعذر صحت مع يسيره لغير العذر كالمسايفة. ما صح في الصلاة مع كثيره للعذر صحت مع يسيره لغير العذر. يعني سؤال وقف المسايفة محسوب لك كم خطوة؟ حد ما ربنا يسهل يعني الموت يموتني، تمام؟ يعني هي المسألة مفتوحة انك تمشي خطوة تمشي 10 تمشي كيلو طب راحتك بقى. يبقى الصلاة ماشي ساعة المسايفة، ما انت مش هتحارب والكواكب رجليك مصماء والشكل الابلة وما بترميش، لا ده انت حرب. فهنا بيقول ما صح في الصلاة مع كثيره زي المشي هذا المسايفة فصح الصلاة معه وان كثر. صحة الصلاة لا للعذر، صحة الصلاة مع يسيره لغير العذر. خلاص كده؟ صلاة العراة اكتشاف كثير العورة، بل كل العورة قبلا ودبرا محبوس مرض وحضرة الصلاة ولا سترة، ماذا يفعل صلاحية؟ تمام؟ طيب صحة الصلاة مع كثير الاكتشاف للعذر محبوس عليا. طيب واحد يصلي وانكشف يسير العورة أو كثيرها لوقت يسير صح من غيره. خلاص كده؟ ده القاعدة عشان تتخيلها بس، يقول أهو ما صح في الصلاة مع كثير العذر صح مع يسيره بغير العذر كالمشي في المسايفة. اللي هو تنطبق علينا اللي بيسميها المفاخة الاتحام يعني سيد مصر. نعم مين كقاعدة الخلافة لا دي مسائفة كانت دي مسائفة أخرى إمام أحمد وأبو داود بإسناد حسن عن عبد الله بن أنيس قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهدني وكان نحو غرنة وعرفات فقال إن فاقتله تمام الكبار معرفوه قصة فيه سنة يضعف لكن قصة لطيفة أما أنا ما شفتوش قبل كده معرفوش قال إذا رأيته أحسست بريحته هتشوفه بيسمع هيتنطط من فوق تخيل بعته العدو كده يعني أنا ما شفتوش قبل كده أنا لما أشوف حاجة بيسمعش نمن بس أنا ما بخافش قال له هتخاف من ده وروح له وهديه تكليفات عجيبة الصحابة رضي الله عنهم والله فعلا المهدية لا توجد إلا بأصحاب المعرفة فعلا خير أمة أخرجت الناس لما في الآن تقرأ في التفسير كنتم خير أمة أخرجت الناس قال الصحابة لو شاء الله لقال أنتم خير أمة أخرجت الناس يعني أصحاب محمد إن النموذج يظهر يتكرر لأن يشاء الله سبحانه وتعالى في بعض الصفات دون بعض بيقول هنا عبد الله بن أنس بيقول بعثني رسول الله إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرنة وعرفات فقال فقتله قال فرأيته وقد حضر صلاة العصر فقلت إني لا أخاف أن يكون بيني وبينهما يؤخر الصلاة على ما اروح له صلاه فوت على ما صلي هيهرب منه اعمل ايه وراح اشتغل لان هو عرف من صاحبنا فقال فانطلقت امشي وانا اصلي اومئ ايماء نحوه فلما دنوت منه اتى الصيام والحديث بإسناده ضعيف قال ابن البعيد ان يخبر النبي بذلك ولو انكره لذكر ذلك تمام بقول صعب قوي حاجه كده تحصل في زمن التشريع والنبي لا يخبر بها صلى الله عليه وسلم ولكن احنا مش محتاجين هذا الاثر الحديث الضعيف ولكن عندنا في قول الله فيخلطوا فايه فلتالا غنيا باب صلاه السفر قال يجب القصر او كده على طول عشان يبقى على نور يجب القصر تمام على من خرج من بلده قاصدا للسفر وان كان دون بلد وإذا أقام ببلد مترددا قصر إلى 20 يوما وإذا عزم على إقامة 4 أتم بعدها ولو الجمع تقديما وتأخيرا بأذان وإقامتين خذ الجمع والقصر على بعض كده سريع سريع خلص الموضوع طيب هنا نقول يجب القصر فاحنا هناخد الأول تصور المسألة ومعنى القصر كده بيقول فائدة قال شيخ الإسلام ابن قدامة في المغني رحمه الله من لم يجمع الإقامة مدة يجمع بالإجماع يجمع بالنية من لم يجمع الإقامة مدة بلغ القصر ولو أقام سنين مثل أن يقيم لحاجة يرجو نجاحها أو لجهاد عدو أو حبسه سلطان أو مرض من لم يجمع الإقامة مدة يعني رايح المشوار ومش عارف هو قد ايه زي ما قلنا سهل بقى خلص يوم هرجع خلص يومين هرجع خلص اسبوع هرجع اديني بدري ولا مصلحتي لحد ما تنقضي تمام من لم يجمع الإقامة مدة فله القصر ولو أقام سنين وبدأ الضرب أنفسه عشان يصورها في المسألة مثل أن يقوم لحاجة يرجو نجاحها لأنه خلص مصلحة معينة في مكان معين تمام راح يعمل كشوفات في بلد معينة فالدكتور قال له استنى احنا عايزين كشف كمان فبدأ كمان تحليل فبدأ أحجزها ده العملية بكرة لا ده بعد بكرة لا ده بعد يومين لا ده بعد أسبوع لا خلاص بالسلامة أروح كل شهر يخطر أبدا حتى يموت أدي صورة أول جهاد عدو هو الجهاد ده في الجهاد ده مش واحد زائد واحد يساوي اثنين ده ممكن تمشي لحد ثلاث تلاف الموضوع يطول يطول يطول والصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم اقاموا بامر الايجاز 6 أشهر يقصرون الصلاه ولعل ابو ايوب رضي الله تعالى عنه وبعض التابعين ولي قضاء بلد لم يرضه علموا قاضي بالعافيه بلد مش عايز يروح بلد بعيد سنتين فمكث سنتين يقصر الصلاه انا لم انوي فرق مش عايز اقعد انا عايز امشي فالسلطان جاره على المعاد لازم تقعد وهو عامل بيمشي ما استقرش على نية الايه؟ فظل يرحل سنتين. فهنا بيقول فله القصر ولو أقام سنين مثل أن يقيم لهمجة يرجو نجاحها أو لجهاد عدو أو حبسه سلطان. معتقد تخش بقى السجن ربنا عفيك تلاقي مدرستي الفقه الإسلامي في الحركات الإسلامية ناس بتوع قصر وناس بتوع إسلام. وطبعا أخذ الجماعة الإسلامية بعد المبادرة بقى ناس وطنيين وناس هنوين وسمبل خالص ولزاز بقى خلاص السجن اسمه السجن المعتقد لا اسمه السجن والزنزانة اسمها غرفة والصلاة إكمال. دي ملامح الانتماء للجماعة الإسلامية أو أكثر الجماعة الإسلامية مشجعين أرادونا بالإيه؟ بالمبادرة. ما أنتش جماعة إسلامية وما أنتش عارفة بالموضوع ده ولسه تخن شوية وقصة الاستقلال التام أو الموت القرآن وفيها لفيها على مذهب شباب الجهاد الصغار يبقى اسمه معتقد ما اسموش سجن واسمها زنزانة ما اسمهاش غرفة وهتقصر الصلاة. طيب حلو طب قصر الصلاة ما هي سهلة المسألة لا ويجب القصر يبقى مش هيصلي خلف من يتم عشان لو صلى خلف من يتم لازمه الإتمام وعطل ما يتدين به من الواجب يبقى كده أول حاجة مش هنصلي مع بعض دعنا جوه السجن لا لكم إمام بالإتمام ولنا إمام بالقصر. طب الحبسة دي بقى بتاعتنا جماعة الإسلامية الحبسة دي احنا اللي عملنا الحبسة قبل كلمة كده الوقت عارف بتاعتنا انت جاي علينا طيب نعمل ايه؟ يبقى احنا الترندق بتاعنا الترندق اللي هو حتة اللي بنفسحوا بيها بره الزمان والترايب مخرج للصلاة يبقى المسجد بتاع مين؟ من وظيفة الأوقات جوه السجن الجماعة الإسلامية يا بتوع الجهاد يصلوا فين؟ في الغرف في الزنازين مش هيصلوا جماعة بره مش جماعتين في مكان واحد ودي بقى جاي ضرب وكبر وفرس وشتغل كده بعينيك تمام. واول ما دخلت التحقيقات في 2003 ايه رساله جايه من السجن ده مرهور والشريف اخد جهاد مع الجماعه الاسلاميه وانهم لا يتكلموا منظرنا يكسب والجماعه الشرطه بيضحكوا علينا والمساجين بيقرروا علينا الجنائي فاتوا اليه كنت كاتب عريضه طويله والشين وظهرين في الوشكات الى اخواني من اهل البلاء في سجن ده مرهور العموم في الجماعه الاسلاميه وتنظيم الجهاد السلام عليكم اشهر مثلا مكتوبه مع اخ من اخوه اليوبيه شيخ هارون اسال الله جل ان يحفظه وكان حيا وان يغفر له كان مثلا كان صاحب مرض يعني هو يقول لي والله اشوفك يعني اقول لنفسك طيب كده في الفقه ودماغك بتكتب كلمتين للاخوه اللي كان راشد كلمهم دول كل ما اجي اقول له قول لي الدليل تقول انا تمام بيجيبوا قصه تمام ولكن مثلا انا مخرج ان كنت ولا بد يعني مخالفا يا سيدي خش في التشهد يا اخوه التنظيم جات كلهم اول لما الامام يؤتي التشهد اقعد وراه اولا ما يسلموا انت مش من اهل الجماعه على مذهب ومذهب ومن عارف انه بيختاروا كلام شيخ الاسلام في المساله دي ولا تقصد يبقى انت صديق قصد له جماعه وده رقم واحد هتلاقي الموضوع ابعد من كده في تكفير بس من تحت لتحت اصلي ورا واحد انا بكفره ازاي القصه مش قصه قصر وجمع القصه قصه ان الامام ده امام ضلال ده كده يبقى بيدلعه انما هو امام فتنه يبقى كده يبقى بايه بيشتكوا الا قليلا انما هو اصلا كافر تمام من اعوان كل طاغوت والدعام والنطيحين وانقلاب كل اللي انت فاهمه ده كان تنظيم الدوله كان كافر. المهم اخوه الجماعه السنه بيقصوا بيتم الصلاه واخوه الايه الجهاد بيقصوا الصلاه فالكشي بقى هو بيصنفك في غرفه الايراد سيدي في غرفه اسمها الايراد يعني الوالد على السجن اللي لسه ما صنفش هتنحط جماعه اسلاميه يبقى الزنازين جماعه اسلاميه وانا بينهم والعشاء بقى متبغدده والزنازين مفتوحه والاخوه بيلعبوا كوره والاخوات بتيجي في دور الاخوه وبيذاكروا ويمتحنوا واخر خط ديسانس وماجستير في السجن معلش في حياتهم اخوه الجهاد سجن اللي بيجي في التلفزيون كده سيك وانا بريء وكلام من دون وتلبس ابيض وما تلبسش اللون وما تلعبش كوره والزنزانه مقفوله ومراتك تزورك في العين الفطر والاضحى نص ساعه بس فانت من قصيرها كده ما هو ما كانش فيه زمان سلفيين في السجن بقى مش اسم سلفي ايه الفتن ده هو انا سلفي انا بتعلم لا بجاهد ولا بتكلم مالهاش لازم فانا هخش تفجيرات يا اغتيالات انت تابع ايه؟ تغدي لا تنظيم جهاد تفجيرات وميه نار وكرابيب وجنازات تبقى جامعه السلام لا انت ابدا ولا انت من الباب عيب راح فكر راح جاي منين جاي من المعهد وخلاص طب هتوديك فين؟ ف فيخرج الجماعة الإسلامية بيقابلوك بقى في المهفيد ناس رايحة وناس جاية والطاحنات مالية الدنيا ولا تعرف الكلام عن الإخوة السلفيين محترمين هم أقرب الناس لينا. فإذا سألوك فقل حبس المفتاح إذا سألوك قلهم أنا جماعة إسلامية وإحنا هنشهدك إن أنت جماعة إسلامية. طبعا لما تقول جماعة إسلامية هو نازل على سجن هو رحمة الدليل اللي الإخوة بتوع سجن فلان جنبكم والأخ ده تبعنا هو سلفي بس إيه يعني الراجل جاي من كام شهر كده يعني بتاع سنه سنتين مش مطول يعني ماشي انما دول نازل عليه شيء في السن احنا لقينا ناس من 81 قاعدين يعني مش مستعجلين فالحياه عامل بقى زنزانه سيراميك وسخن وبارد وستاير وورق حائط وتيجي بقى الشيبش يبقى نردوش الزنزانه بره عشان هو لازقها موكيت ودي لازقه صح فهو قاعد يعني مش مستعجل. اخد الجامعه والتنظيم جهاز الزنزانه عامل زي الطلبه يقول لك انا هعمل الطواغيط اللي لهم الحيطه يعني طوالي تلقات فيها او موضوع كده. طيب تخش بقى هناك في المسألة بتاعت الايه الجامع والفصل دي ها مشكلة نهاية الخطورة. فانت هتخطر الصلاة شكل الجهاد ولا هتتيجي شكل الجامعة الاسلامية؟ ممكن الوقت بتاع الاب يعمل معك شو كده ايه شيخ انت بتتيجي الصلاة هنا ولا تقصر؟ فلو انت عارف الفولة هتقول له بتيجي عشان تروح فين في الواسع مع الجامعة الاسلامية. لو طول انا بقصر من غير ما يكلمك هيصنفك جهاد وحطك في الزنزانة المأكولة في نفس السجن في نفس العمر. فيجي ياخد جهاد بقى ياخد جماعة سامية ينصحوه بقى انت مالكش دعوة ده ياخدوا جهاد انا باخد سلفيين اخوة طيبين مالوش دعوة القصة دي ولا يكفروا حد ولا يفجروا حاجة ولا بتاع ويعني احنا الحمد لله عملنا مبادرة فما حدش يجيب لنا وبين بعض مشاكل كتير يعني احنا قليلين فين بتوع علماء وطلبة علم وناس مشايخ محترمين فما تقولش نفسك مع الشاب ده هيفتنوك عندك وهتسوق في الدنيا وزوجتك ذنبها ايه وامك ذنبها ايه ومرمطوا معاك يعملوا لك غسول مخ عشان تعترف انك جماعة اسلامية. جمهور الاخوة بيعملوا كده عشان يبقى نفس مراتك كلها تديله سنة ومروح يعني مش الموضوع بيسمونا سجياء السجن انت داخل تتفرج على المحابس وتروح واضح انما نعم صاحبك فلان سلام عليكم سلام 12 سنة 15 سنة يبقى طالب بتاع السي في بتاع الغلط فالشريعة بقت مفصلية بقى تحتل فالمهم كنت بكلم ياخد جماعة سنين برزق مش مش ناس كانت بتيجي الصلاة على أساس إن مذهبه عموما فوق الأربع أيام إدمان فحرب الضرب هو أربع أيام وتيجي الصلاة فكانت ياخد الشباب كلهم بتيجي الصلاة مع شيخ كان فين في استقبال طول أنا كنت فين في سجن وادي النطرون لوحدي أنا متحدث الرسم عن دار سلفيين وادي النطرون والشيخ والطلبة كلهم هناك في استقبال طول فطبعا كنت البقى اللي سأل انا بقى طب يا جماعة شوية العلماء بيقولوا ها من لم يجمل الإقامة مدة فله القصر ولو أقام سنة شفتوا في درجه مثلا عن بلد ابن خدام يقول كده في المغني ها مثل أن يقوم بالحاجة أو لجهاد عدو أو حبسان القطار ما لم يجمل إقامة أو استيطان المكان تكفل الشر ما هو عليه فيهم هو ابن خدام يقول لك انت تحصل في ايه الا في احدى على دي انك تنتوي الاقامه المطلقه او تستوطن المكان تتخذه وطنا بعد وطنك انت عايز تنيجي السجن في يعني الظلم وانت مسجون ظلما وانت مسجون عدلا انت جيت في قضيه ولا جيت في مشكله لا انت منتهي كده وخلاص يبقى هنا الاشرح في مساله الايه في مساله المساله الخاصه. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى اجمع اهل العلم أن للمسافر أن يبصر أن يبصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنة إجمع بقدامة المغني أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يبصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنة فكتير الإشكالية أنت عارف إن أنت لما بتتمسك في السجن وتترحل للمعتقل ما بتقعدش أبدا أقل من 40 يوم زي دورة الجراحة البيضاء كان حاططها فيزيك على زوجتك وعيالك ولا اهلك يروح يعملوا تظلم في المحكمه تمام وبعدين يستصدر بالقرار بالافراج لان انت مش قاعد قديم القضيه يكون عدى 40 45 يوم فانت غلط ظنك 40 45 قلت لهم كان كذلك ارايت لو جه عندك وقال لي روح اول ما استنى 40 يوم مش ممكن كده. وفي كذا اخ بيسموه السحب يعني ايه السحب؟ يعني الامن طلبه من السجن يروح الفرع يروح سحبينه بعد اسبوع رجع الفرع روح والد ولا مش والد؟ والد ولا نذرا يبقى انا خلاص احط نفسي في مصفى 40 ليه؟ ده لو انا هعتبر اللي انا بعت فيها تمام؟ فكان بقى المنازعه في الحاجات دي فلما الاخوه اتكلموا قلت لهم الخلاف شر كله هنتم زي ما المشايخ قلت لهم لعزم مساله واسعه واضح الامر؟ ف فهنا بيقول دلوقتي ابن المنذر ايضا رحمه الله اجمع اهل العلم لا اختلاف بينهم على ان لمن سافر سفرا يقصر وكان سفره عفوا على ان من سافر سفرا يقصر في مثله الصلاه وكان سفره سفر حج او عمره او غزو ان له ان يقصر ما دام مسافرا. وانفردت ام المؤمنين عائشه باشتراط الخوف للقصر وهو قول شاذ. تمام؟ يبقى احنا عايزين نقول حاجه، القصر معناه قصر الصلاه الرباعيه الى ركعتين، يبقى لا مجال للقصر في الفجر ولا مجال للقصر في في المغرب بالاجماع. بقى الكلام في الظهر والعصر والعشاء مثنى مثنى مثنى. العلماء اتفقوا على مشروعيه القصر اذا كان موقف يعني مع اهل العلم لا اختلاف بينهم على ان لمن سافر سفرا يقصر في مثله الصلاه وكان سفره سفر حج او عمره او غزو ان يقصر الصلاه. يعني هم متفقين على جواز القصر في سفر البدء والطاعه. نزل الكلام من الاجماع لموضع اول موضع خلاف، هل يجوز القصر في سفر المباح؟ مسافر التجاره كالعيش، مسافر رحله، مسافر يتمشى، مسافر لدراسه دنيويه بحته، جامعه ما جامعه، شغل جيش الى اخره. والجمهور على انه يقصر دون اعتبار مساله القربه. راحوا نازلين كمان محطه، طب مسافر معصيه، مسافر مد معاك لامراه يفحش بيها، رايح يدي الواحد، رايح يخرج على طول طالب مؤمن ان كان موجود يعني بصفاته الشرعيه، رايح لقطع السبيل هتتصل بالعصابه هتتقابل بالجبل في حته ويخرج في الصلاه بالطريق ولا لا؟ في جبل. تمام؟ فبعضهم يقول القاعده انه لا يستعان بالرخص على معصيه الله. يعني واحد دلوقتي يقول لماذا شرع الله الرخص تخفيفا على عباده الذين هم عباده القائمين بعبوديته؟ طب اللي طالع يقطع السبيل ولا اللي طالع يفحش بامراه ولا راه يغصب اموال الناس ولا الى اخره، ده هل يقال له ترخص لتتقوى على معصيته؟ عشان تبقى فيك مروه كده تقطع الطريق كده وتبقى راجل عشان ما تتعبش، عشان تحصل لك بعض ولا هتقطع الطريق يعني تقول نفسك فين؟ فكاننا كده بنقارن الباطل للناس وبنجرهم على المعاصي، يبقى لا لا تناط الرخص بالمعاصي. يقول الفريق الثاني قال لك ايه؟ ده يجب الفصل، ده مش رخصه، ده عزيمه. فلو امرناه بالاثمان لزدناه الى معصيته معصيه. ما هو رايح يعمل معصيه. الحل انا مش عارف اتوب واروح اقول له شيك كمان واحده. يعني انت رايح تقطع السبيل معصيه، رايح تفحش بامراه معصيه، رايح تلعب قمار معصيه، رايح شاطئ عراه معصيه، طب خد كمان عندك اثمان الصلاه الرباعيه التي يجب قصرها. بقى عنده ذنبين كده اتهم. فبعض الناس قالوا لي يا جماعه انت فارس بلد مسلم، ما نقول له توب واغفر. استحضر التوبه وقول توبت الى الله واغفر الصدق عشان ما ابقاش عاونته على معصيته، ولا قلت له ترخص بايه رخص الله على معصيه الله. الشاهد ان دي مناطق خلاف. يبقى احنا نقول اتفق العلماء على مشروعيه القصر بالصلاتين في الجمله واختلفوا في طبيعه السفر. واحد فمنهم من قصر السفر على ايه؟ على سفر البر والطاعه، حج، عمره، طلب علم، جهاد، زياره رحم بس. وما كان في نظره منفعات. طيب الباقيين قالوا لا، لا يشترط ان يكون سفر بر وانما يكفيه ان يكون السفر مباحا لا معصيه فيه. ودول الجمهور حقيقه. تمام؟ واختار شيخ الاسلام رحمه الله من كلام الشوكاني هنا في كتبه جميعا ان السفر ايا كان طبعه قصر فيه الصلاة. ليه؟ لأن الصلاة واجبة، قصر الصلاة واجب عنده، ولو أتم من غير مسول للإتمام لارتكب معصية إلى معصية. تمام جدا؟ طيب الحاجة الثانية، الموضوع الثاني الذي اختلف فيه العلماء مسافة القصر، يعني حد فيه يبقى مسافر ودونها ما يبقاش مسافر، أقوال طويلة عريضة هنسمع خلاف العلماء هنا في الكتاب. الحالة الثالثة، مدة السفر قد إيه تبقى مسافر وأقل منه تبقى في حكم العضلي المقيم؟ برضه مواضع اختلف فيها العلماء، فإذا تتصور المسألة قبل ما تخش فيها وقبل ما نتكلم في الراجل فأنت مش عارف اختلف فيها. خلاص كده؟ طيب. نعم. حتى التلازم بين القول بوجوب الفصل وبين القول بنية السفر، يعني بوجوب لا، مسألة نية السفر ده كلام مش صحيح، لأن بنقول السفر نفسه والامتحان من بلد إلى بلد يشترط في حاجة واحدة بس. ان ما يكونش خرج لائما زي التالت. يعني قلنا الجماعه والجماعه اللي مش بيتمشوا جوه من على الحدود، لا مش عارفين كده، لكن واحد بيضطر يتمشى جوه البلد يعني مش عارفين من على الحدود من هناك. فقول فان خرج هائما ضالا فلا قصر له بالاجماع. يعني ماشي بيسرع كده لنفسه ولا العمال تشيله ولا تحطه بقى كده لا الناس يجوا راح السجن. ايه ده؟ لكن ده الصوره دي لو قاعد بنات تشيله تحطه حد بقى عليه قوي كده ما يخسرش الصلاه. فده بده يكون عنده عند من طالع من البلد مسافه قد ايه ده موضوع ثاني. خلاص كده؟ ايه؟ الموضوع صعب ينفع اقول وجوب القصر حتى لو انا رايح سفر عفوا بجواز القصر حتى لو انا رايح سفر مصيف؟ اه طبعا نقول قول انا انت عارف ما هو اللي قالوا انه جائز فقط مش واجب قالوا ما يقصرش لان هيتعرض الترخص لجائز مع الحرام ولا الاستعانة بالرخص على معصية الله. لو قلت بالجواز او باستحباب القصر هيبقى قريب جدا جدا الزامك بعدم القصر تمام في سفر المعصيه، انما لو قلت بالوجوب اصعبها. واضح الامر؟ ثم بعد ذلك الموضع الرابع اللي اختلفوا بقى حكم القصر نفسه هو رخصه ولا عزيمه؟ يعني اذا ان انا اقصر ولا بد ولا ده حاجه رجعها لاخيره المكلف ان شاء فعل وان شاء ترك؟ قولان اهل العلم. الجمهور على ان القصر رخصه. وذهب بعضهم ويحكى عن اكثر اهل العلم من السلف كما سنرى انه واجب عزمه وليس رخصه. يبقى لازم تقصر. طبعا بدور شرعيه. مش لازم تقصر كل ما تخش مسجد تيجي للدنيا كلها وتكتب البلد على اللي فيها عشان تقصر صلاه ركعتين، لا. لو فرضنا ان انت في مكان الناس لا تتحمل احكام القصر وانت بتتدين زي حضرتك كده بوجوب القصر في الصلاه، هبتدي الصلاه نافعا لمصلحه تسكر الله صلاه الناس. ما هو ما استحق ان يولد من عشر لنفسه فقط سكر لغيرك. مش القصه ان انا اللي خصتني الرخصه واللي اتكلم يجي يناظرني، يعني انت فاضيلها. الناس ده هتصلي ده الشاكي. وتلاقي اخ اول مره في حياته الناس تشوف ده قصر الصلاه وتلاقي الناس داخل تخبط في بعضها واسف حد يقرا في الصلاه ويوعوا تصلوا ورا حد الدقن تاني اتخدمت قفلت الدنيا. لا تقول على ساعتها ما تقصرش الصلاه وان كنت بطلب الوجوب الواجب ده غير متاح ظروفه الان. واضح كده؟ يبقى قلنا مشروعيه القصر في الجمله مجمع عليه اختلف في مده القصر وطبيعه السفر وايه؟ ومسافه القصر و مدة السفر. لا الحكم هو حكم القصر نفسه واجب ولا رخصة تمام كده. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ولهذا كان أهل السنة مجمعين على جواز القصر في السفر مختلفين في جواز الإتمام مجمعين على جواز التفريط مختلفين في جواز الجمع. افهم الحتة دي مهمة قوي عشان إن أنت إحنا دايما بنقول أنا عايز طالب فقه يذاكر معايا فقه يبقى عارف الركائز الشرعيه، يعني الحتت اللي ما بتتغيرش. مواضع الاجماع، محكمات الشريعه، محكمات العقيده، كليات المنهج. انت مصير بقى سهله نروح نيجي فيها جزء مع بعض، وخصوصا في مسافه فيه خلاف، ولا بنفاضل نصا ولا اجماعا ولا قياسا دليل. هنا بقى ايه؟ تلاقي العلاقه بينهم سهله، نفهم بعض من قطر هي طبعا انت في حته وانا في حته ومبنى في اتجاه واحد، ليه؟ في اصول سواحل. ولهذا كان أهل السنة مجمعين على جواز القصر في السفر مختلفين في الإتمام. مجمعين على جواز التفريق مختلفين في جواز الجمع. ولذلك لما تصلي صلاة مجمع على مشروعيتها أولى بك ثم أولى من أن تصلي صلاة مختلفة في مشروعيتها. إجمال النبيل أئمة المالكية رحمه الله تعالى تمام؟ كان بيرى في مذهب مالك لا تجب القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه الإمام. الإمام الشافعي يقول لا لابد من القراءة خلف الإمام. خلاص كده؟ فكان المزيد من نوع من محققي مذهب الملك الكبار كان إذا صلى قرأ خلف الإمام. فيقولون الله ما زال أقول لهم أن أصلي صلاة مجمع على صحتها خير من أن أصلي صلاة مختلفة في صحتي. أنا لو قرأت مالك ما يقول لي صلاة الباطلة، بس لو ما قرأتش الشافعي عيب صلاة. نعم نزيل مكي نزيل مكي رحمه الله تعالى هو انه ينقل عنه كثير في شرح مسلم بس هو من ائمه الملكيه رحمه الله. ليه؟ لا المدني حاجه والنزيلي حاجه ثانيه. طيب وهنا بنقول دلوقتي شوف الفقه بقى ان انت دايما تمسك بحدث الثوابت. يعني مثلا لما نبقى في معسكر قاعدين ثلاث اربع خمس ايام ايه خدمه حصلت ايه؟ سؤال يقول لك احنا مسافرين. سؤال، قال شيخ الاسلام ابن تيميه: وصل اداء كل صلاه في وقتها لمن قدر عليه افضل من الجمع اجماعا. انت مش بتدور على فضيله؟ فضيله انت قاعد لو وراك زي اللي كان في الزنزانه برضه عندنا، اخد الجهاد الظهر جدا يوم يرميه فيه يؤذن الصلاه عشان اذان واجب لكل جماعه طبعا، والجماعه ده راجح ما عندناش. يقيموا الصلاه صلوا ركعتين الظهر، وبعدين يقيموا الصلاه صلوا ركعتين العصر، ويقعد مالوش لا شغل ولا مشغول لحد الساعه 12 بالليل. ده انت بتزنزانه ومقفوله. ايه اللي انت مستفيده؟ نبي طول الوقت. ما اخد حبسه نوم. يا هو مش المهنة الله يكرمك، مش هو مش فاضل المهنة، اما المهنة تخلص احوال. حاجة غريبة جدا والله. واحد تاني بقى، انت شوف بقى، شوف الملل والمذاهب اللي عملها الاسرائيلي والشهر الثاني والجماعة، ولا يحوق في السجون عامة. السجون المصرية لوحدها عايزة مدونة في الأفكار. واحد انا كنت شفته بعيني ده طالب من الطلبة، طلبة في الحديث بغض النظر تلميذ الشيخ مين، أول شيخ من مشايخ الحديث يعني. ومقطع الدنيا لعب بنت طول النهار في السجن، بنت في ترابيزه بنت موجوده في الضهر عمال يلعب طول النهار من اذان الظهر حتى لما العصر ياذن. الاذان يخش يروح مكبر صلاه وقاعد يصلي قاعد. اقول يقول لي انا ادرى بمشقتي ان انا اقدر اقول انت طول النهار بتلعب بنت. هو انت كنت بتقلق على عروسه في الجلد؟ ما انت كنت دلوقتي عمال تلعب بنت زي الزفت وهتقوم تكمل تاني. تصلي وانت جالس ازاي؟ يقول لي يا حضرتك كلمه بركه بسيطه ما تنكرش عليها، انا عارف ان انا مطيقه مش مطيقه. احنا عمري ما انت شايفينك هتقوم تلعب تاني يا ابني. وعم بيصلي هو بيشر على بالفريضة من نص الكم من جهة البنت، صلي الفريضة قاعد. تخيل الكلام هو برضه نفس الطالب بتاع العينة هي هو بيقول انا كنت من ثلاث شيخ فلان كنت بدرس لهم عقيدة في شرح كتاب فتح المجيد. قلت له انت بتشرح فتح المجيد؟ قال لي كان عندي طلبة قد كده. قلت له طب سهل، انا هدي لك 50 سؤال في فتح المجيد، لو قلت خمسة من 50 هقول عليك شيخ، ما جايبش ولا سؤال. قلت له اخر من ايه؟ قلت له والله من الكتاب، يعني انا ما بجيبش حاجه بره، يا من المتن يا من الشرح. لو بقول لك مثلا حاشيه على الكتاب ولا حته كده من موزه، لا ده من بضاعه رسم. حتى لما الايام وجت وكان ايام حبس 2010 كده من 2003 في حته و2010 في حته. بس في 2010 كان في تليفونات ومتصل ببعض في السجون واخوه ابو زعبه بيحددوا على اخوه الفيوم واخوه الغربانيات بعدين جه في ام اس كده، يعني الدنيا كانت دايسه. فالدور اللي ايام كنت شفت وشاء ربنا سبحانه وتعالى ان ايه بيتصل بيا من سجن ابو زعبه، هو اللي كان معاه في سجن وادي النطرون اللي كان بيقعد على الترابيزه. شيخ خالد ازاي؟ يا رب والله العظيم انا استفدت منك. فاكر لما كنت عامل شيخ وكنت بشرح خط الفريق والنادي ما بحبش حاجه؟ هو بعد 10 سنين لا يا رب كان قد ايه؟ من 2003 2010 تسع سبع سنين سبع ثمان سنين. قال انت واحد ما تنساش ابدا الموقف ده. فاكر لما انا كنت عامل شيخ وبشرح للاخوه وبركب مجيب وطلعت ما بقاش فاهم حاجه؟ قلت له الله مستعان. فهنا بنقول دلوقتي في مساله الحكم الذي اختاره الشوكاني رحمه الله تعالى الوجوب القصر. فبيقول لنا هنا يجب القصر لحديث عائشة الثالث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في الحضر وأقرت في السفر. فهذا يشعر بأن صلاة السفر باقية على الأصل، فمن أتم فكأنه صلى في الحضر الثنائية أربعة أو الرباعية ثمانية عمدا. وثبت ايضا في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن القصر قال صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها. فالنظر الى الفعل الاخر في قوله فاقبلوا قال لك ويجب علينا قبول، مش احنا في خيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر مش يقتصر او يقتصر في جميع اسفاره على القصر. قلت صديق حسن خان نقل عن الشوكاني اتفقت الامه على جواز القصر في السفر، واختلف المفسرون في قوله تعالى اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه. ظاهر الايه الاباحه اردت في السفر وقيد الخوف اتفاقي، واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. فده قلب ظاهركم. قال لك لا ده مش قلب في باب الشرط المعروف في اللغه، لا ده اسمه ايه؟ قيد اتفاقي. قيد اتفاقية، يعني هي جت كده وفاقا لواقع الحال الذي كانت أسفار المسلمين تجري عليه. والقاعدة أن المنطوق إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. منطوق الآية بيقول فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يقصركم، ده بيقول كده إن ما خفتوش تقصروا ولا ما تقصروش تقصروش، الكلام كده. لكن الكلام ده يسلم إمتى؟ إذا كان المنطوق لن يخرج مخرج الغالب، المنطوق اللي هو نص الكلام اللي معنا ده. نص الكلام اللي معنا اسمه منطوق، احنا قلنا الكلام ده شرحناه سابقا، فما هوش ينطق. فاهم؟ استنى. طيب فبيقول هنا دلوقتي أن المنطوق يجوز العمل بمفهومه أنت، ويبقى مفهوم الدلالة أو دلالة المفهوم حب أنت عندما قال به وهم الجمهور خلافا لكعبية وغيرها، بنقول يبقى حب إذا لم يكن خرج المنطوق مخرج الغالب او على حادثة او على سؤال سائل فيها 12 واحدة كمان 9 يكملوا 12. بس يخص لنا هنا ده استثناءات او شروط العمل بالمفهوم عندما يقول به عايز 12 شرط. اصل الشروط اللي تخص لنا هنا ان الكلام ده ربنا هو بيقول ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا، هل هو شرط زي قوله اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم ولا اقل شويه من كده؟ ده اقل كتير خالص. بيقول لك الكلام علشان تعكسه وتقول والعكس صحيح فتوصل للمنطوق لمفهوم المنطوق، يشترط ان يكون المتكلم متكلما لا على صفه الغالب. يعني ايه؟ يعني الصحابه في وقت نزول الايه دي كيف كان غالب اسفارهم؟ كان سفر خوف، سفر هجره، سفر خوف من الفتنه في الدين. فسجل الله عز وجل هذه الصفة لأسفارهم وقد أمن الناس عشان تفتكر إن أنت وتسافر تتمشى، مسافر تبيع وتشتري، مسافر تزور الحاجة، إنهم كانوا بيسافروا في غرب بينهم. فتقوم تحس بنعمة ربنا عليك بالسفر إن أنت بتسافر أمنا وهم كانوا بيسافروا خوفا، ومع ذلك أنت لك رخصة الإيه؟ القصة اللي كانت ليهم بسبب الخوف. ولذلك جعل ابن أمية لما جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال يا أمير المؤمنين هذه الآية فيما قصر والله يقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس. فقال عمر لقد سألت عنها خبيرا، سألت رسول الله كما سألتني، فقلت يا رسول الله فيما قصر وقد أمن الناس؟ فقال رسول الله صدقة من الله فصدق بها عليكم فاقبلوا صدقته. قال له ما تتصورش من الفكرة دي واحدة في الآية من قبل كده، لأن الكلام ده أصحابه بيتدبروا فكروا. تمام؟ بيقول له هنا يبقى وقيد السفر اتفاقي فلا يعد شرطا. دي معنى الكلام. وقيد السفر اتفاقي والمراد عفوا وقيد الخوف اتفاقي او في الخوف وقيد السفر اتفاقي وقد والمراد من القصر الايماء في الركوع والفرض السجود. فذهب الى الاول جماعات من المفسرين. يعني عايز تقول اما ان قيد الخوف لوحده باتفاقي زي الحديث يعني المؤمن اللي كان فيه من بدري ده، يا اما قيد السفر والخوف مع بعض اتفاقي، ويبقى الكلام معتبر في صلاه الخوف قصر الهيئات مش قصر الركعات. المركز الرئاسي الراهي في راس ابن كثير رحمه الله، هتلاقي الدنيا كلها مفروشه في كلام ابن كثير، وتلاقي الكلام اللي انت بتقراه كده وخلاص في عند الصحاب لما تيجي تراجع الله ده هو ده اللي كنا بناخده اللي انا قريته في الشاهد وبقول ايه؟ ايوه بقول دلوقتي اختلف العلماء في القصر المخصوص في الايه، هل هو قصر الركعات ام قصر الهيئات؟ قصر الهيئات يبقى اعتبار صلاه الخوف. ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا يبقى الايمان. لان صلاه القصر اصلا ركعتين تمام غير قصر، امال يبقى تقصروا ايه بقى؟ تقصروا الهيئه مش تقصروا العدد، يعني تفضل اثنين بس بدل ما اقف واركع وارفع واسجد واقعد واقف، لا لا لا يبقى اشاره براس اصلا، يبقى دول قصر الهيئه. خلاص سبحان الله الشيطان يعني عنده يعني اختصار غير عادي بيبني الدنيا كلها في نص صف كده. ارجع تاني اسمع الكلام، بيقول انزلت في السفر وقيد الخوف اتفاقي، او انزلت في الخوف وقيد السفر اتفاقي. تمام كده؟ والمراد من القصر لو ان قصر خلف السفر اتفاقي يبقى الايمان في الركوع والسجود. فذهب الى الاول جماعات من المفسرين والى الثاني يشير قول ابن عمر ويدل عليه بناء على قوله واذا كنت فيهم. تمام؟ عفوا بينما قوله تعالى وإذا كنت فيهم على آية القصر من غير ذكر الخوف الثانية وإذا كنت فيهم فأخذت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك. قال لا الكلام ده في السفر وإذا كنت فيهم هي ذكر الخوف. أنتم فاهمين الإشكال؟ هي الآية عشان إيه؟ عشان أحكام السفر بس والخوف فيه اتفاقا ولا عشان أحكام الخوف بس والسفر فيه اتفاقا؟ قولا خير الخلاف قبل ما تخش بالزحمة عشان تفهم الدنيا ماشية ازاي. في شارع التحرير فيه كذا وكذا وكذا، في شارع التحرير فيه كذا وكذا، هنمشي ازاي؟ هنمشي هنا عن أبي كذا وكذا، هنمشي هنا عن أبي كذا وكذا. واضح المثال؟ طيب، يقول فعلى الأول أو فذهب إلى الأول جماعات من المفسرين. وإلى الثاني يشير قول ابن عمر ويدل عليه بناء قوله تعالى وإذا كنت فيهم على آية القصر. الجملة دي مبنية على آية القصر من غير ذكر الخوف ثانيا. ثم مذهب الأكثريين أن القصر واجب. وقال الشافعي إن شاء أتم وإن شاء قصر والقصر أفضل كذا في المسوى شرح الموطأ. أقول رد على مذهب الشافعي الحق وجوب القصر والأحاديث مصرحة بما يقتضي ذلك، يعني بما يقتضي الوجوب. وأما ما يروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الصلاة ويتم ويفطر فلم يثبت كما صرح به جماعة من الكفار. السيدة عائشة في هذه الرواية غير صحيح الكلام اللي فيها. والمنقول عنها أنها قصر في الخوف القصر على حالة الخوف مذهب شاذ زي ما قلنا كلام ابن المنذر رحمه الله. يقول واما ما يروى عن عائشه فان النبي كان يقصر في الصلاه ويتم ويفطر ويصوم فلم يثبت كما صرح به جماعه من الكفار، وكذلك ما روي عنها انها فعلت ذلك ولم ينكر عليها رسول الله برضه شرط لم يثبت. وقد تكلم فيه جماعه من الائمه بما تسقط به حجيتهم، وكذلك ما روي من ان عثمان اتم الصلاه في منى فلا حجه بذلك. ليه؟ لان عثمان ما اتم الصلاه من غير سبب ولا داعي، انما اتمها متعلما بعلمه. قال ايه؟ العلماء بيقولوا في روايه البخاري وانما اتمت عائشه كما اتم عثمان لانها تاولت كما تاول عثمان. حافظ ابن حجر في بحث جميل في الفتح في الحته دي، مش عايزينها بقى عشان ما نزحمش الكتاب اللي عايز يرجع يرجع للموضوع ده من صحيح البخاري شرح الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح. تمام. المهم ان هنا خلاصه الكلام انها تاولت كما تاول، يعني الكتاب هنا تاويل في مقابل تاويل، مش صفه تاويل زي صفه تاويل. تمام. لان العلماء هم بيتكلموا في تاويل عثمان، قال بعضهم تاول انه اذا تاهل الرجل في بلد كتله ان يقصر، انه تاهل انه تاول انه اب للمسلمين لانه امير عام للمسلمين وبلاد المسلمين كلها بلده ما تقدرش ان يقصر. طب ما هو النبي كان امر المسلمين وقال لك كان يقصر. تمام. وكل تاويل ليه رد بقى. الشاهد في النهايه بيقولوا ان هو زي ما عثمان اتم بتاويل، يعني مش من باب التاكيد ده، مش كثر لعاجز الشرع. سيدنا ايش عمل كده برضه؟ عملت ايه؟ تاولت بغض النظر عن تاويلها هي ايه وتاويله هو. وأصح ما ورد في تأويل عثمان أنه في قصة برضه مصلحة الدين أنه أتم الصلاة لما رأى رجلا أعرابيا قال يا أمير المؤمنين ما زلت أصلي الصلاة الرباعية ركعتين منذ عامي أول. ما هو الراجل أول مرة يشوف راجل إمام كبير كده كبار زي عثمان بن عفان بيصلي بالناس شافوا فين؟ فعرف بيصلي الظهر والعصر ركعتين ركعتين. وفي مزدلفة بيصلي مع الإمام برضه ولحق عثمان المغرب ثلاثة والعشاء اثنين، فصحبه كرابط على القصر لحد ما روح وجه الحج اللي بعده. صلي يقصر في بلده سنة. فاحنا احنا طب ده واحد جاي وقال امال اللي ما قالوش بقى قد ايه؟ كده الموضوع ممكن يصل ان بعد ثلاث اربع خمس سنين يبقى ابو اربعه بقى الاثنين رجاله وخلاص والدنيا رست والاسلوب بقى زي الحلاوه واشتغلوا توكلوا على الله. هتبوس كده. فايه العمل الاخر؟ كان لابد من رخصة القصر ده، بقى رخصة القصر خالص خلينا على الايه؟ على الإمام ونستحمل. عبد الله بن مسعود في نفس المشهد وهو يتدين بوجوب القصر. لكن إذا تبنى إمام المسلمين مسألة وأنت فقيه زمانك وأوانك والمسألة تتعلق بسياسة العامة انزل تحت القصر كبير. خليك زي الناس. لأن حكم الحاكم في مسائل الخلاف يرفع الخلاف، هو إمام الجماعة وأنت هتصلي وراه. فلما قالوا لعبد الله بن مسعود زعمت انك صليت مع رسول الله ركعتين ومع ابي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين وخبرا من خلافه عثمان، فماذا لك تتم؟ ليه جيت رجعت ورا تاني؟ ليه تحلونه عاما وتعرضونه عاما؟ قال لا، الخلاف شر كله، الخلاف شر كله، عشان انا نشف دماغي واقول الدنيا كلها راح الناحيه دي بتقول لا يا جماعه انا هعمل انا اسيبكم من عثمان وتعالوا ورايا هنشوف احسن مصير. لا، خليك مع ايه؟ مع الجمهور في حكم الحاكم في مسائل الخلاف دي، ينفع رغم ان المساله مساله جديده لكن الصوره فيها عامه. طيب نكمل عشان احنا مش هنعرف عند النقطه دي بس عشان الوقت بتاعنا اتفقنا مع اخواننا. قال وكذلك ما روي عن ان عثمان اتم الصلاه بمنى فالحجه فيه لانه ايه؟ عثمان رضي الله عنه وارضاه اتم متاولا، وقد صح انكار بعض الصحابه عليه واعتذاروا عن ذلك، يعني عثمان اعتذر عن الاتمام بان مشاكل الناس وصلت لحد كده، فلم يبقى في المقام ما يوجب التردد من القول بوجوب القصر، يعني يقول القصر لا واجب والباب جامد ما تقلقش. والظاهر من الادله في القصر والافطار عدم الفرق بين من سفره في طاعه ومن سفره في معصيه لا سيما القصر، لان صلاه المسافر شرعها الله كذلك، فكما ان الله شرع للمقيم صلاه التمام من غير فرق بين من كان مطيعا ومن كان عاصيا بلا خلاف، كذلك شرع للمسافر ركعتين من غير فرق. يعني لو واحد عاصي في البلد نقول له صلي الظهر ثمانيه عشان تجتهد، ها عقوبه في الله؟ هم لا، أربعة بس، يعني فرضت ركعتان ركعتان، فأقرت في السفر، يبقى له صلى ركعتين بس. تمام؟ خش الحتت مشتتة، هو كده. هتقول إيه؟ طيب، قال وأدلة القصر متناولة للعاصي تناولاً زائداً على تناول أدلة الإفطار. لأن القصر عزيمة، مش رخصة، وهي لم تشرع للمطيل دون العاصي، بل مشروعة لهما جميعاً، الفرائض والعزائم. بخلاف الإفطار فإنه مصر. والرخصة تكون لهذا دون هذا في الأصل، وإن كانت هنا عامة، وإنما المراد بالله بالقياس. ما تقوليش طالما بقى بتقول القصر واجب يبقى أنت تفطر في رمضان وجوبا، لا، القصر الفطر في رمضان رخصة مش واجب. تمام؟ والركعتان في السفر تمام غير قصر، ومعناه عند الحنفية أنه لا يكون فرض المسافر غير ركعتين وإن صلى أربعة. ولم يقعد التشهد بطلت صلاته وان قعد اتمها اربعا اخرين نفلا. فالصوره حنفيه يقول ايه؟ احنا بنقول الاصل ان احنا الحنفيه بيقولوا جمل صح. فلو صلى اربع ركعات بس ما قعدش قعده التشهد، يعني صلى اربع ركعات فرد، يبقى عندهم ايه؟ اثنين فرد واثنين نفل. انما لو قعد للتشهد تبطل الصلاه، ولا فرد ولا نفل. لا لهم لا، قول والركعتان في السفر تماما غير قصر، ومعناه عند الحنفية ألا يكون فرض المسافر غير ركعتين وإن صلى أربعة، ولم يقعد للتشهد بطلت صلاته، وإن قعد أتمها أربعة أخرى من الأرض. تمام كده؟ على قولته الستة هم مذهبهم من جواز الحق النفل بالفرض من غير تسليم. قال وعند الشافعية أن المسافر إذا قصر في السفر فليس عليه ما تركه إذا صار مقيما بخلاف الصوم، فإنه يعيد ما أفطر إذا صار مقيما وإيجاب القصر. تمام كده؟ إذا صار مقيما، كلمة وإيجاب القصر دي جملة مش منضبط عايز أنا معاها. خلاص كده؟ يبقى إحنا كده انتهينا إلى أن المختاره الشوكاني رحمه الله تعالى ونقل عنه الصديق حسن خالد في الروضة إلى أن حكم القصر واجب ليس رخصة ولا مستحبا ولا مباحا. تمام؟ هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.